بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده، إنه جواد كريم. أيها الكرام، قواعد النجاح الأسري: البيوت يتواجد فيها مجموعة أشخاص، وهؤلاء الأشخاص يمثلون شيء اسمه الأسرة. هذه الأسرة قطعة من المجتمع، وإذا جمعنا المجتمع فهو مجموعات من الأسر. وكلما حاولنا أيها الأحبة أن نحقق النجاح الأسري، كلما وجدنا السعادة في حياتنا كلها. كلما وجد السعادة ذلك الموظف الذي هو الأب والزوج، ووجدت السعادة تلك المرأة التي هي الأم في البيت، ووجدنا آثار السعادة الأسرية على الأبناء وهم في المدرسة أو وهم في الشارع أو وهم في المسجد، وجدنا آثار السعادة على البنات حتى وهم في المنتزه والحديقة والسوق. السعادة كلمة جميلة، وقضية السعادة الأسرية أو النجاح الأسري والأحبة مطلب لا بد أن نعيد الكلام فيه مرة ومرة ومرة، لأن الذي ينظر في حالات القضايا التي ترج المحاكم شيء عجيب. ولنا زملاء في المحكمة، يعني حالات الطلاق يوميا أكثر من 10 أو 11 حالة طلاق، شيء عجيب. وبعض الإخوة في هيئة التحقيق والإدعاء العام يقول عندنا مشاكل بين، يعني شيء مضحك ومبكي، رجل يضرب زوجته وزوجة تضرب زوجها، يعني هل وصلنا إلى هذه الدرجة؟ بينما ترى هذا الرجل ربما يصلي بجانبك، وربما أنه صديقك وجارك، ولكن اليوم الثاني في المحكمة هو وزوجته يتخاصمون، بل الفراق الأبدي. لماذا كل ذلك؟ لغفلتنا أو غفلة البعض عن هذه القواعد المهمة. أولا، وأنا محدود بوقت قصير لا أريد أن أطيل، القاعدة الأولى أيها الأحبة: الاختيار الأولي. الإسلام دين عظيم يضع لك القواعد في البناء، وأعظم البناء بناء الأسرة. قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الأزواج الشباب: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر قبل ذلك الجمال والنسب وغيرها. ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين، والد الزوجة أو المسؤول عنها الأخ الكبير مثلا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لاحظ هنا الدين والخلق، وهنا الدين، وكأن الله سبحانه وتعالى يؤسس قاعدة أن التدين والاستقامة تؤثر على مستقبل الحياة التي سيعيش الرجل وتعيشها المرأة. بعد ذلك القاعدة الثانية: القدوة الحسنة داخل البيت. والقدوة الحسنة تتمثل في التزام أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الأسرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه عظيمة وكثيرة، يهمنا نحن هنا قضية أخلاقه داخل البيت. يعني من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت مثلا الشفقة والرحمة، من أخلاقه داخل البيت عدم القسوة على الطرف الآخر، الهدوء. تقول عائشة رضي الله عنها: والله، وهي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. طيب لو دخلنا بعض البيوت أيها الأحبة، بعض الرجال تشتكي زوجته وتقول هو طيب وكريم، ولكن لسانه من الكلمات الصعبة جدا أنك تعبر عن هذا الشخصية، السب واللعن والشتم وألقاب الحيوانات على زوجته وعلى أولاده وعلى بناته، اللعن. بعض الرجال يلعن كثيرا، تقول تلك الأخت اتصلت عليه وتقول زوجي يلعنني على كل شيء، وين الملح ويلعن، وين الشاهي ويلعن، ليش تأخرتي ويلعن، في السوق تأخرتي. اللعن عنده مثل، يعني مثل الهواء الذي يتنفسه. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في ألفاظه. أنس رضي الله عنه عاش في أسرة النبي صلى الله عليه وسلم خادم، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. 10 سنوات كفيلة أن يقصر فيها الخادم ويخطئ وينسى ويجهل. قال: فما قال لي أف قط، كلمة أف لم تخرج من شفتي أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. طيب، من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته المزاح والمداعبة والملاطفة، الإنصات. لما عائشة رضي الله عنها ذكرت الحديث مزرع، حديث طويل لو تقرأه يمكن 4 صفحات، يعني بمعدل قراءة تقريبا 10 إلى 12 دقيقة لو في واحد يقرأه، والنبي صلى الله عليه وسلم منصت كامل الإنصات. ابحث عن خلق الإنصات مع الزوجة، نجد تقصير كبير سواء الزوجة أو الزوج. الأمر الثالث أيها الأحبة من قواعد النجاح الأسري، إدارة الوقت داخل البيت. وأكبر مصيبة في إدارة الوقت هذا الجوال. أصبح الرجل يدخل البيت يسلم، طبعا إذا سلم أصلا، ثم ينحرف إلى زاوية معينة ويبدأ في الرسائل وتويتر والفيسبوك والواتساب والمجموعات، ومن رسالة في رسالة، وصديقتنا وأختنا في الله تقول كذا، وهو لا يبالي بكلامها ولا يلتفت إليها، الأولاد يحتاجون مساعدة وهو في عالم آخر، مرة يضحك ومرة يبكي ومرة يستغرب ومرة رسالة، يعني مشكلة أيها الأحبة. وأنا لا أستغرب إذا كانت من حالات الطلاق المثبتة في المحاكم جوال، سواء الرجل أو المرأة. وبعض الرجال يشتكي أيضا من نفس القضية عند المرأة، يقول أدخل البيت والمرأة رتبي البيت والله مشغولة بالواتساب، سوي كذا والله بالجوال، أولادي يبغى واحد يعني يغسلهم يهتم فيهم. قضية مهمة جدا والحب، إدارة وقتك في البيت. أنت إذا دخلت البيت تأكد أن أسرتك تنتظر وجودك العاطفي، الكلمة الطيبة، الحنان، مفقود في كثير من البيوت. ووجد لدينا يحب ما يسمى بالطلاق العاطفي. ما هو الطلاق العاطفي؟ هي هو متزوج يعني لم يطلق طلاق المعروف، ولكن طلقها عاطفيا فهو لا يلتفت إليها أبدا. النساء أيها الأحبة مجموعة عواطف. نحن نستغرب إذا أخبرونا إخواننا في رجال في الحسبة عن حالات الخلوات وحالات المعاكسات وغيرها، ثم تقف على قصة فتاة كانت نشأت في بيت نظيف وبيت عفاف وطهر ونقاء، وإذا بتلك الأخت أو تلك الزوجة تنحرف انحراف عاطفي. وبعد التحقيق والإثبات والنقاشات والجلسات، إذا بها تقول تلك البنت أو تلك الزوجة والله طبعا هذا ليس مبرر لها، ولكني زوجي في عالم آخر، يخرج كثيرا، لا يلتفت إلي، لا يكلمني، لا يهديني، لا يقبلني، لا يلمسني، وكأنها جدار موجود في زاوية البيت. الأسرة كلهم بحاجة لعاطفتك، حتى أبنائك الصغار بحاجة لعاطفتك، حتى ابنك المراهق. لا تقل مراهق ومشغول وعنده مشاكل نفسية، ابنك المراهق يحتاج عاطفتك، يحتاج رسالة جوال جميلة منك أيها الوالد، يحتاج أن تشتري له هدية، يحتاج أن تجلس معه، أن تأخذ معك وتتعشى أنت وياه في مكان، تشرب شاهي مع، اجلس مع أسرتك جلسة عاطفية. لا تجلس جلسة أوامر ونواهي، وين رحت وين جيت بكم وكيف وراح وجاء، هذا الكلام ما يصلح. الزمن تغير والثقافات عند الآباء لابد أن تتغير. أرسلت إحدى الأخوات رسالة على الجوال وتقول: أنا عمري 16 سنة ونشأت في أسرة مطلقة، والدي مشغول بزوجته وأمي مشغولة في عالم آخر، وتعرفت عبر الإنترنت على شاب، هي في جدة، تعرفت على شاب في الدمام وحكيت له قصتي. أنا عارف أنك تستغرب من هذا الكلام. تقول: حكيت لقصتي وقال تعالي اسكني معي في الدمام. إيش رأيكم؟ واحدة تطلع من جدة عمرها 16 سنة وتسافر للدمام مقتنعة تماما، هي تسني وتقول: يا شيخ أحس أنه صادق، وإيش رأيك؟ إيش رأيكم يا شباب؟ واحدة تبغى تطلع من البيت وتسكن مع واحد أجنبي لا تعرفه وجنسية أخرى أيضا، لأن تعرفت له وشكت له حالتها ونفسيتها وألام والدها وضربه، لا تبحث وتسكن خارج حتى المدينة. نعم تسكن، ما عنده مشكلة، إذا ولدت من يحتويها تسكن ولو في أي مكان في العالم. حرام عليكم أيها الآباء أيها الأزواج تحرمون أسرتكم العاطفة. النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقبل أن يخرج إلى الصلاة يضع قبلة على خد زوجة عائشة. لماذا؟ لا تقول صغير ولا والله تو متزوج. ترى النبي صلى الله عليه وسلم مات عمره 63 سنة وتزوج عائشة وعمرها 9 سنوات، يعني عاش معها 9 سنوات، يعني هذه الممارسات منه صلى الله عليه وسلم وهو فوق 50، لا تقل واحد عمره 20 سنة ولا 25 سنة وشهر عسل، داعب، تلطف، امنحهم الحنان، هم بحاجة لك. هذه نقطة مهمة وأنا أؤكد عليها، لأن إذا وجدت أيها الأحبة قضية العاطفة بأنواع وأشكال، الكلمة الطيبة، الهدية، اللمسة، الجلوس، الاستماع، الأخلاق الحسنة، الابتسامة، دعم يتحدثون عن همومهم، عن قضاياهم، حتى عن التوافه. بعض الآباء أبناء يحبون الرياضة مثلا، وإذا بدأوا يتكلمون عن الرياضة مثلا كأس العالم وكأنهم ارتكبوا ناقض من نواقض الإسلام، اسكت يا ولد، ويمكن يعطيه عبارات أو لعنة أو سب، خليه يتكلم، ما في مشكلة، سماعك له كسبا له. أنت إذا ما استمعت إليه ترى في غيرك ممكن يستمع إليه، غيرك مع دخان ويستمع إليه، غيرك مع شيشة ومخدرات ويستمع إليه ويجلس معه ويسافر معه. لا تجعل أسرتك يتعذبون بسببك، يمكن يتمنون وفاتك لأنك أنت مثل لهم يعني شيء سيء في الحياة. من قواعد النجاح أيها الأحبة الدعاء الدائم لهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أدعيته رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لاحظ أن نبي ويدعو الله عز وجل، يدعو الله بأن يوفقه للاهتمام والعناية بالصلاة. خليل الرحمن يقول يا رب أبغى أحافظ على الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة في وقتها وفي المسجد، ورب اجعلني مقيم الصلاة أنا إيش؟ قال ومن ذريتي. وزكريا عليه السلام قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، ادعو لأولادك، لزوجتك، في سجودك إذا دعوت لنفسك اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم أصلح لي زوجتي، أقر عيني بهدايتها، أزل ما بيني وبينها من شحنة، ألف بيننا، أزرع المودة والألفة بيننا مع أولادك. ولدك بدأ ينحرف، بدأ يقصر، بدأ يعصيك كثيرا، ادعو له يا أخي كثيرا لعل الله يستجيب لك فيقر تقر عينك بصلاح ابنك. من القضايا المهمة يلحبة إدارة الأمور المالية داخل البيت. المال مهم جدا للأسرة. عندنا طرفين، بعض الآباء لا يبالي بالمال، يصرفه في أي وادي، والطرف الآخر بخيل ويحاسب على كل قضية. الوسط خير، وديننا دين الوسطية. زوجتك بحاجة إلى المال، حينما تبخل عليها تبدأ تتضايق منك، إذا بدأت تتضايق منك تبدأ المشكلات وتتشاكل معك على كل كلمة وكل موقف، وليش تأخرت وليش رحت. الحقيقة مو بليش تأخرت وليش رحت، لأنك أولا أحدثت فجوة بينك وبينها في النواحي المالية. طبعا بالمعروف نتكلم نحن، أولادك وبناتك يحتاجون إلى المال بالمعروف أيضا، ولكن لا يعني لا تقصر ولا تعطي هذا الجانب أنه ليس مهما، هذا مهم جدا جدا جدا. ابنك يعني يريد أن يعيش كريما، ملابسه نظيفة، مهتم بنفسه، عند الأشياء مثل الناس، لا يكون ولدك يشعر أنك مقصر بينما يرى أولاد الناس، ويمكن أولاد الناس الثانيين عندهم انحراف وعندهم تقصير، وابنك على خير وعلى هداية ولكنك بخيل معه. الاعتدال مطلوب أيها الأحبة، والمراعاة، الميزانية وضبط المصروفات وعدم القرض اللي ما له داعي وديون من هنا وهناك، هذه الأمور تحتاج إلى ضبط. من القضايا المهمة أيها الأحبة ونختم بها تطهير البيت من المنكرات. البيت الذي تعد فيه القنوات الفاسدة، وهذا شيء عجيب، وفي رمضان تحديدا أخونا في الله صائم والمصحف بين يديه والمسواك معه ويصلي ويدعو، طبعا بعضهم وليس كلهم، وإذا غربت الشمس وتناول وجبة الإفطار ورجع من صلاة المغرب جاءتنا شخصية أخرى، قناة القرآن اختفت وقناة الخير اختفت، بدأ يقلب القنوات على الفوازير المحرمة والمسلسلات الهابطة والأفلام يا الله، هذا الشخص اللي كان قبل قليل في المسجد يقرأ القرآن وكان يدعو وكان، هل هذه تقوى الله سبحانه وتعالى؟ في رمضان تحديدا طهر بيتك من المنكرات، كن شجاعا يا أخي الكريم، وأزل كل القنوات الفاسدة، ترك مسؤول يوم القيامة. لا تقول والله نغير جو، مشي حالك، والله غفور رحيم، هذا الكلام ما ينفع. ترى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا تجعل أبنائك، تأكد أن كل معصية يستمع لها ابنك أو ابنتك أو زوجتك أو يشاهدونها أنت السبب وعليك الوزر، ويوم القيامة تسأل عن هؤلاء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لماذا تتسبب في انحراف ابنك لما شاهد تلك المشاهدات؟ أنت مسؤول، أنت ولي الأمر في هذا المكان، كل القنوات الفاسدة المحرمة ممنوعة، ممنوعة بتاتا، ليس هناك أي قضية تساهل. وتأكد أن الله سيحاسبك ويعاقبك إذا قصرت في هذا الجانب. قنوات الأطفال والحبة، وهذا الأمر منتشر يعني واضح الإعلان عنه والتحذير منه. أحد الأخوة مدرس ابتدائي عند طالب في خامس ابتدائي، جاء طالب ذاك اليوم لابس فنيلة فيها صليب وراسم الصليب على ذراعه، صليب واضح يعني في الصورة. فصاحبنا المدرس يسأل الولد، يقول يا ولدي هذا إيش؟ قال صليب. قال إيش الصليب يعني؟ قال هذا حق الكفار. قال طيب كيف سوي، ليش سويته؟ قال شفت أمس في قناة كذا وكذا، ورحت أنا ولد الجيران قاعدين نرسم ونسوي هذه الأشياء. يعني كفر بالله سبحانه وتعالى يتربى الطفل على أن يرسم الصليب. وصاحبنا مشغول في الاستراحة والمعرض والسيارات والطيارات وفي كل مكان. يا أخي إذا أنت كذا يا أخي لا تتزوج، يا أخي عش لوحدك واترك أسرتك يعيشون حياة سعيدة، لا تعذبهم في جهنم، لا تعذبهم في جهنم، لا تكون سبب انحرافهم. زوجتك إذا أنت مشغول دائما تقول الله بعطيها القنوات أفتك من شرها ومشاكلها، لا يا أخي الكريم، تواجدي بيتك في قنوات إسلامية بديلة الحمد لله، وهذه نجاح لهم أن يعيشوا ويشاهدون الحلال والترفيه المباح الحمد لله، والقصص الجميلة والقنوات الأطفال الهادفة، والكلام يطول. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النجاح الأسري، وأن يحفظنا بحفظه وتولانا برعايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.